شيء ضروري يجب على كل مسلم ان يلم بجوانبه واحكامه. الشباب يا صاحب سماع الشيخ يعاني من غلاء المهور وذلك في سبيل زواجه واكمال نصف دينه. هل لكم بالتحدث بهذه الخصوص؟ وحبذا لو تبنيتم فكره بنك او جمعيه على قرار الصندوق العقاري مساهمة في مساعدة الشباب المقدمين على الزواج وذلك بالاقتراض المالي في حدود 50,000، لأن الزواج في هذه الأيام وصل في بعض الأماكن إلى 150,000 وهكذا. أولا هذا المشروع عندنا من 40 أكثر فيه مساعدة ل 25,000، ولكن في حالات تتأخر هذه المساعدة تقل للبادرين، لأن البادرين فيها هم قليلون من زكاتهم وغيرها، ولكنه يحصل لمن قدر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.